البلاوه فين العطر؟ الصبور. كانت بتسال في سبل التلاوه، في هنقول بالنسبه عندنا سبل التلاوه، سجده شكر، سبل التلاوه، سبل التلاوه ما هو احكامه وكيفيته، بنسجد التلاوه ازاي، وما هو فضل سبل التلاوه كما جاء في الحديث الذي صححه الالباني. يقول في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قرأ ابن ادم السجده فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: ما يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي فله النار. فالشيطان نار، لأنه لما قال له، لما أمر ربي أنه يسجد لآدم قالوا: أسجد لمن خلقت طينا، فلم يسجد لما أمر ربي سبحانه وتعالى به. ولذلك هنا يقول في سجود التلاوة، سجودي لسجود التلاوة بتغيظ الشيطان، اعتزل الشيطان يبكي لأنك سجدتي، والشيطان أبى أن يسجد في موطن من المواطن قبل ذلك عندما أمر ربي سبحانه وتعالى. أيوة، ثبتت مشروعيته. شوف انظروا، عن ابن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم: والنجم إذا هوى، فسجد فيها، في آخر سورة النجم في سجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من كان معه. وذهب جمهور العلماء إلى مشروع سجود التلاوة في الصلاة السرية والجهرية، سواء كانت فريضة أو نافلة، يبقى السجود سواء كان، إلا إذا كنت بتتبعي إمام والإمام ما سجدش، يبقى أنت عليك أن أنت تتبعي إيه؟ فلا تصلي، قالوا لا تتبعي إلا، أو تفعلي إلا كما، إلا أنه، وهذا هو الراجح، إلا أنه في صلاة الجماعة السرية يخشى من حدوث بلبلة للمأمومين بسبب هذا السجود المفاجئ للإمام، إلا أنه لو نبه الإمام على المؤمنين قبل الصلاة وسجد الإمام سجد المأمومين يتبعون. ما هي فضيلة السجود؟ ذكرناها في هل سجود التلاوة بقى؟ هل سجود التلاوة سجدة أم سجدتين؟ قيل سجود التلاوة سجدة واحدة يسجدها اللي هو المسلم إذا قرأ آية من الآيات التي فيها السجدة. دليله كما ذكرنا عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا، حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة، يعني كان بيقرأ وممكن يقرأ في أثناء القراءة. شرط على فكرة، لأن البعض بيقرأ يسمع مثلا المذياع في سجدة فيسجد تبعا للمذياع، هذا غير صحيح، لأن سجود التلاوة تسجدي إذا سجد الإمام اللي بيقرأ، واحدة بتقرأ قدامه، ها؟ اقرأي سجودي، أنت بتقرأي لوحدك خلاص اسجودي. دليله ذكرنا دليله. طيب ما هو فضله؟ ذكرنا فضله. نعم، لا لا لا ابدا ابدا، لان هو سنه تؤجري عليه. وطبعا شوفي الشيطان كما ذكرت الحديث. ثالثا، ما حكمه؟ ذهب جمهور العلماء ان سجود التلاوه سنه للقارئ والمستمع، لما في حديث البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرا يوم الجمعه على المنبر بسوره ايه النحل، حتى اذا جاءت سجده، يعني قرا عمر جاءت سجده فنزل فسجد وسجد الناس، حتى اذا كانت الجمعه القابله قرا بها، حتى إذا جاء بالسجدة قال: يا أيها الناس، إن يعني إذا مر بالسجدة فمن سجد فقد أصاب، من لم يسجد فلا إثم عليه. شوفي ده إجابة سؤالك، يبقى فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء، يعني لو إن في الأمر ده الحديث أخرجه صحيح، في حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، يبقى إن السجود يعني لو قلتي لا ليها كفارة، شو كلمة كفارة، يبقى أنت أثمي، هي ليست لها كفارة، لأنك إذا قدرتي تسجدي، إذا لم تستطيعي ما سجدتيش فلست آثمة في ذلك الأمر، إلا إذا كنت بتسجدي وكنت قريبة من السجدة اسجدي، إذا طال الوقت بينك وبين السجدة يبقى في الحالة دي إيه؟ خلاص طال الوقت. وعن عطاء بن يسار أنه أخبره أن سأل زيد بن ثابت رضي الله عنهما فزعم أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أنه فلم يسجد فيهما، حديث متفق عليه. يعني إن الأمر ده بيقول لك إيه؟ إن الإنسان ممكن يسجد بس في سنة يأخذ أجرها، بس هو بيبين لنا إنه يسجد أو لا يسجد، إن الأمر ليس بإيه؟ بفرض، وإن زي ما هي قالت أختوك كده قالت إيه؟ هو كفرته إيه؟ يبقى مفيش فيه إيه؟ كفر. هنا سؤال آخر، إذا سجد المصلي سجود التلاوة هل يكبر إذا سجد وإذا قام؟ ده سؤال. إذا سجد المصلي سجود التلاوة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما يعني كان في سجدة يعني، وكلما رفع خفض ورفع. ففي صحيح البخاري أنه صلى مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ذكرنا هذه أو ذكرنا هذا صلاة، كنا بيذكر صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. هنا خلينا نسمع للآخر النهاية من غير تعليق. هل يجب على المرأة إذا أرادت أن تسجد للتلاوة أن تكون محجبة؟ حجاب الصلاة مع حكم الصلاة؟ هذا يبنى على اختلاف العلماء في سنة التلاوة. فإن قلنا حكمها حكم الصلاة، بعض العلماء قالوا حكمها حكم الصلاة، فإن ستر العورة فيها واستقبال القبلة والطهارة واجب. وإما وإذا قلنا أنها سجدة مجردة سجدة لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، فإنه لا يشترط فيها في الحال أن تكون المرأة محجبة حجابا الصلاة، بل ولا أن تكون الإنسان على وضوء. جاءت تقرأ قرآن وجت وهي بتقرأ القرآن عن غير، جت لها سجدة فسجدت، فقال لك في ناس قالوا إن هي ما تستوجبش ذلك من فريق آخر. ولكن الأحوط الأخذ بالقول الأول أن يسجد الإنسان إلا على وضوء، هذا الأكمل، هذا هو الأكمل. وأن تكون المرأة أو الرجل ساترا لما يستر العورة في الصلاة، هذا هو الأولى يعني. ها نعم مش أوكي دي بقى عشان أوكي، ما أنا هقول لك هو، ما هو بيقول لك الرأي كده الأولى إنها تاخد هذا الأمر. نعم طيب، حكم سجود التلاوة أثناء الصلاة. يجوز للإمام والمنفرد أن يقرأ أي سجدة في الصلاة الجهرية والصغيرة ويسجد متى قرأها، وقلنا سبب أو قلنا دليل. هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الرفع؟ قلنا هذا الأمر، قلنا الصحيح يكبر والأولى أن هو بيقول كي يكبر. وقيل أولا يكبر في من سجد سجود التلاوة في الخفض، وقلنا في حديث على ذا عن ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا، الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقيل ولا يكبر في الرفع من السجود لعدم ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، لأن سجود التلاوة عبارة عبادة، والعبادة يعني توقيفية يعني بنعمل زيه واتصل فيها على ما ورد. والذي ورد التكبير في القبض لسجود التلاوة لا للرفع منه، إلا إن كان سجود التلاوة هو في الصلاة فيكبر القبض والرفع والرفع، يعني لو كان في صلاة يكبر للرفع والقبض، لو كان برة يبقى يكبر لإيه؟ وهو الله أكبر. نعم سؤال آخر، هل يتشهد في سجود التلاوة؟ لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه، لأن البعض بيسأل طب وأنا بقرأ سجود التلاوة أسلم منه؟ أختك بتسأل، ولا يسلم منه لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادات التوقيفية. يعني إيه عبادة توقيفية؟ يعني بتعملي كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعود فيها على القياس على التشهد والسلام في الصلاة. لا. ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة؟ زي ما قلنا السؤال ده نفسه، هل تسجد وهي بدون خطاء أم ماذا تفعل؟ قيل الأولى المرأة إذا ورد ما أن تسجد وهي مخمرة الرأس، وإن سجدت التلاوة بدون خمارة نرجو أن لا حرج في ذلك، أن لا حرج في ذلك، لكن الأولى إيه؟ هنا نفس السؤال، التكبير في سجود التلاوة سبق، هل يكبر القارئ في سجود التلاوة القبض والرفع؟ طيب ماذا يقول المصلي عندما يسجد لسجدة القرآن؟ سجدة التلاوة يقول إيه؟ ماذا يقول في سجدة التلاوة؟ يقول سبحان ربي الأعلى، زي بالسجود العادي سبحان ربي الأعلى. والواجب في ذلك قيل سبحان ربي الأعلى أو قيل ثلاث مرات. ويستحب الدعاء في السجود ما ينصر الله عليه من الأرعية الشرعية المهمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع عظيم الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء. وأقرب ما يكون العبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد لربي هو سهل فأكثر من الدعاء، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. وقيل أيضا دعاء سجود التلاوة سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحول وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وجعل بها وزرا وجعل لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من إيه؟ من عبدك من عبدك داود. إذا كان سؤال آخر، إذا كان الإنسان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم بواسطة الجهاز المذياع ومرت به آية سجدة سورة فيها آية فيها سجدة سجدة التلاوة، هل يسجد؟ لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زي ابن سادة رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن عدم وجود سجود التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر على لم ينكر على، خلي بالك في الأخت اللي بتسأل مديحة، لم ينكر على النبي زيد ان ترك السجدة، لم ينكر عليه عشان ما يؤكد نوش ان الامر ده ايه فرق. نعم. كما دل الحديث أيضا على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، إلا إذا أنت كنت بتقرأي وأنت سجدتي لقراءتك أنت. السجدة دي كانت لقراءتك مش لقراءتك إيه؟ القارئ في المذياع. ذكرنا؟ بيصبر لو المسجد قريب، المسجد قريب والإمام بيسجد فيه، يعني جنب البيت خالص. لا. لا. لا أبدا، الأخت بتسأل تقول لو كان المسجد قريبا وانت في بيتك، وانت في بيتك لا تتبعي الامام ولو حتى انت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت في الاوتيل، الاوتيل بيطل على الحرم، ما تقدريش تصلي مع الحرم، لكن في الحرم في الكعبه تستطيع ان انت تصلي معهم اذا كنت متابعه. يصلي في الاوتيل في مسجد في الحرم النبوي؟ لا، المكي ممكن. لا لا لا لا، في المكي ما فيش بنتي ما لا. ايوه في الاول، لكن من اوتيلك ما تصليش تتبعي الحرم في المدينه. ولو يعني انت في المدينه والصوف لحد تحت، المتابعه دي موجوده في لا لا لا لا لا لا، المتابعه دي موجوده في مكه، لكن ما في مثلا ما سمعت عن عالم قال المتابعه تبقى في المدينه وانت في حرم في بيتك، لان مكه كلها بيقول لك ما كلها إيه؟ طبعا. طب يا امي حتى لو في مكه مش يسر تتابع الصفوف؟ اي يسر تتابع، لكن انت متابعه شايفاهم، شايفه شايفه اللي بيصلي في الاوتيل مش شايف، يعني بس لو بعيد مش شايف خالص، يعني الغرفه بتاعته مش مطله. لا لا لا ما ينفعش، لا لا لا لا ما ينفعش، لو الا مطله، الا مطله زي المصلى. لا لا الا لو مطله في الحرم، في الكعبه في الحرم، لكن اما في المدينه تنزلي تحت الساحه، تنزلي معاهم في الساحه، لانه يعني لانه مكه كلها ايه يتبع ذلك، الا اذا كنت لان في متابعه الصفوف كمان في مكه. لكن وانت في مكه وانت في غرفه ليست مطله، لكن في اين المتابعه؟ لا المفروض يبقى في متابعه للصفوف، لا شايفه يعني الصف والصفوف اللي بتصلي خلاص هتتبعيهم، لكن انت مش شايفه الصفوف اللي بتصلي كيف تتبعيهم؟ نعم، بس مش شايفه، مش شايفه اللي بيصلي. اه بس مكتوب عليها تابع الحرم. لا بس المصلات المعموله في في في في المفلين فين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا دي المدينه، في المدينه ولا قصدك في مكه؟ متابعه شايفين، والمصلى شايف في الحرم، والرجال يعني في في في في في اللي هو في الهيلتون، في الهيلتون يعني اللي هو موجود فيه، موجود فيه اللي هو المسجد. الرجال يعني لو بصيتي كده في المسجد الرجال، انت لو بتصلي في في مسجد النساء، لو صليتي في مسجد النساء اللي هو موجود في الهيلتون، لا او في الابراج اسمه الابراج، او في الابراج نزلت بصيتي كده وكانت ما كانش فيه تزاحم، وانت بتبصي كده من مكان النساء هتشوفي الرجال اللي بيصلوا في الساحه، يعني انت اهو متابعه الرجال متابعينهم شايفينهم كويس جدا من الزجاج، وانت ورا الرجال انت متابعه، لكن انت اصلا ما فيش معاك حد في الاوضه، مش شايفه حد في الاوضه، هتتابعي مين؟ سجود الشكر. النقطه الثانيه سجود الشكر، اعتقد كده يعني اللي هو في مكان. نعم. هذا جائز وهذا جائز حبيبتي. بالنسبه لي اللي هي الثاني اللي هو سجود الشكر هنخليه ان شاء الله باذن الله في الاسبوع القادم، عشان كده الوقت كده ان شاء الله بالنسبه لنا ينتهي الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في كنا بقى في قصتنا الاسبوع الماضي بناتي كنا بندي درس او بقيه الاسئله اللي كنا بنتكلم فيها. كنا الاسبوع الماضي بنطمن في حاجه، احنا كنا بنتكلم عن الافعال التي يقع فيها الانسان، امور تباح في الصلاه، قلنا الافعال المباحه في الصلاه ذكرناها الاسبوع الماضي، صحيح؟ فاكرينها ولا نسيتوا الاسبوع وقت طويل؟ نسيتوها يا بنات؟ الافعال المباحه في الصلاه خدناها الاسبوع الماضي، والنهارده قلت لكم انا ان شاء الله باذن الله هديكم الاقوال المباحه في الصلاه. وفي اقوال مباحه في الصلاه، ما هي الاقوال المباحه في الصلاه؟ اول الاقوال المباحه في الصلاه الفتحه على الامام. مين اللي بتقول اول مره اسمعها؟ طيب اهي، اولا الفتحه على الامام، الامام يكون بيصلي وراه رجال ما قيل في ذلك إذا لبس على الإمام في القراءة أن يفتح عليه، يعني ممكن في الحالة دي الفتح على الإمام إذا لبس عليه الإمام في القراءة يعني أخطأ في القراءة، يفتح عليه ممن وراءه إذا نتج عن عدم الفتح تغيير في كلام الله بأي نوع، يعني يفتح عليه جائز. قيل فعن عبد الله ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وقرأ فلبس، فلما انصرف قال لأبي لبس عليه، فقال لأبي صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يعني ان انت لما تكوني ورا واحده بتقرا وهي اخطات، بعض النساء بتعمل ايه؟ لا ممكن تقولي الخطا، ممكن ترديها في الخطا اذا شوفي قال لك ايه، اذا ما انتظرتني ممكن تنتظر شويه، قال لك الا في حاله فوائد. ايه الفوائد دي؟ ينبغي الا يفتح على الامام ما دام يردد التلاوه لانه ربما تذكر بنفسه، فما تلخبطيهوش. لان ساعات لما تكون مستعجل، احيانا تكون مستعجل على الامام، يظل يردد على الإمام، يلخبط، يفضل يلبي، تعرفين ان سبحان الله ما أنساني إلا الشيطان، الشيطان يفضل ينسيه الآية فيظل يخطئ، فينتظر عليه. قال لك في الفوائد ينبغي أن يفتح على الإمام ما دام يردد التلاوة لأنه ربما تذكر هو بنفسه. لا يفتح على الإمام إذا سكت ولم يتردد في القراءة إلا إذا تأخر في السكوت، واحد سكت بيفكر في الآية هيجيبها أهو، هيجيبها، تعرفين الإنسان لما بيسكت بيحصل إيه؟ إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيراجع الآية فيأتيه، إلا إذا تأخر واحد هيقعد ربع ساعة عشان يجيب الآية؟ لا طبعًا، إلا إذا تأخر في سكوته لأنه يحتمل أن يكون بيفكر قليلًا ثم يقرأ أو يستغفر. لا يفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة ما لم يكن خطأ يغير المعنى. قال لك إذا كان الخطأ يغير المعنى، زي تجد أحيانًا بعض الأحيان الحرم يصلي بيخطأ، فقال لك في قال لك يجوز هذا الأمر. نعم كان شكرا. هنا أيضا بالنسبة أمر تاني بالنسبة لي الأقوال وما في معناه المباح في الصلاة، قلنا الفتح على الإمام، الأقوال المباحة في الصلاة أيضا وهي النقطة الثانية، قيل ترداد الآية في صلاة التطوع، يعني ممكن تصلي بآية واحدة في صلاة التطوع، لأنه كما قيل في ذلك أنه ممكن إنسان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية فرددها حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك، كما قال أو كما قيل في ذلك. وقيل أيضا سبحان الله يا جماعة أن عن مسروق أن تميما الداري ردد تميم الداري وقف يردد هذه الآية، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، آية شديدة، فظل يردد هذه الآية التي جاءت في سورة الجاسية. وقيل أيضا عن سعيد بن عبيد قال رأيت سعيد بن جبير وهو يؤمن في رمضان يردد هذه الآية في رمضان، إذ الأغلال في أعناقهم، تعرف لما تعيد الآية والسلاسل إيه؟ يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل له أين ما كنتم، فظل يرددها قيل أكثر من مرة شديدة سبحان الله. وقيل أيضا في ذلك في قوله يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، شوفي لو عدت الآية دي على نفسك وكررتيها كده على نفسك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، شديدة والله يا ولد على قلوبك، إيه اللي بيغر الإنسان بربك سبحان الله. وقيل أيضا في قوله الذي يعني كانوا بيذكروا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك، وكل ذلك أنت مغرور بربك سبحانه وتعالى وتقبل على معصية الله عز وجل، يرددها كثيرا. هو يقول قلت ولم ينقل هذا في صلاة الفرض فتركه في صلاة الفرض أولى، يبقى المفروض أنه يكون ده. من الأشياء أيضا التي تكون في الصلاة جائزة البكاء، نعم في النافلة فقط، من الأشياء أيضا التي تكون في البكاء والأنين في الصلاة، البكاء في الصلاة إذا كان من خوف الله وذكر الجنة، ذكرت الجنة واشتقت إليها وحسن عمل قليل، ذلك لا يبلغك قاعده بتبكي لانك بتتعصري خشيه ان لا تكوني من اهل الجنه. فبتبكي، تبكي شوقا او لا تبكي خوفا، ولا بتبكي طمعا شوقا ولا خوفا ولا طمعا في الجنه. نسال رب الجنه وذكر الجنه، او تذكر النار وتتخيلي المنظر وزقومها وحميمها وايات النار شديده جدا جدا، السلاسل ايه اغلال فين في اعناقهم، والسلاسل تسحبهم في الحميم ثم في النار يسجنهم، ثم قيل لهم اين ما كنتم. سبحان الله يا احبائي، شديده متخيل الامر. ولا سبحان الله لما يذكر ربي سبحانه وتعالى يوم يدعون الى نار جهنم ايه، انا لا انسى هذا مره عندما كنت اسمع هذه الايه واسمع تفسيرها، وان الانسان كده يتكور كده ويتلف كده ويترمى في النار باهانه شديده، تحط به النار من كل جانب، ليس فيها مكان لا ياتيه النار منه. نسال الله العفو والعافيه. ونحو ذلك من تذكر الاشياء ويبكي الانسان هذا ممدوح مثابا عليه، ولا ينكر الصلاه كما يظن بعض الناس ان البكاء لا ينكر الصلاه، لكن بعض الناس لما تيجي تصلي او تيجي تبكي او في رمضان او في ايات هذه تقوم تعمل ايه؟ ساعات تطلع منها اصوات وتهنهني كده وتعلق اصوات يا ابو يا ابو كده، لو واحد ممكن جدا حد بعض الناس كانت بتصرخ، فيعني المفروض ان يكون في برضه نوع من الايه؟ التأدب كما يظن. وكذلك إذا كان الوجع مصيبة وكان مظلوما على أمره مظلوم ويسمع آية الظلم فيبكي لأنه مظلوم، يتذكر قهري وتذكر ظلمي وتذكر ويبكي على حالي، فجائز هذا كله، لأن القرآن رسائل إلينا، القرآن رسائل. كل تجلسي في مجلس تجدي سبحان الله، تخرجي المجلس تقولي سبحان الله المجلس النهارده كله كان علي، هو ليس عليك. الحمد لله. نقول سبحان ربي أحبائي، من الأشياء مما يدل على عدم بطلان الصلاة إن ربي مدح الله تعالى للباكين في صلاتهم ممكن تبكي. وقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال ربي ويخضعون للأذقان يبكون ويزيدهم، يعني ده ربي سبحانه وتعالى يثني على هؤلاء الذين يكون في صلاتهم يتذكر. نسأل الله العفو والعافية، نسأل ربي أن يلين القلوب، نسأل ربي أن يرزقنا لين القلوب، رقة القلوب يا رب. عن عبد الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كما جاء في الحديث ولصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني صوت غليان الإيه؟ غليان الماء. شوف غليان الماء يبقى تكتك كده، وكأن صوت صدر النبي من البكاء صلى الله عليه وسلم. أزيز هذا الأزيز هو صوت غليان الماء في الإناء كما قيل في تفسيره. وقيل أيضا سبحان الله. وعن علي قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وفينا إلا نائم كل رحمن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، يصلي ويبكي حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم، لنا في أسرة حسنة. وعن ابن عمر قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له لحظة واحدة يا بنات.